أيها الإخوة، هذا هو الشريط 19 من شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى ابن هشام رحمه الله. وقول من اسم زمان أو اسم مكان، بين بهذا أن المفعول في نوعان، إما أن يكون من أسماء الزمان، وإما أن يكون من أسماء المكان، فهو نوعان. فهذا هو معنى المفعول فيه. هناك تعريف أخطر من تعريف ابن هشام، يقال المفعول فيه ما ضمن معنى فيه، ما ضمن معنى فيه باضطراد من اسم زمان أو مكان. ومعنى ما ضمن معنى فيه كما قلت يعني يشير إلى معنى فيه، ومعنى قولنا باضطراد يعني مع جميع الأفعال يصلح أن يكون بمعنى فيه. فتلاحظ مثلا كلمة يوم الخميس مضمنة معنى فيه باضطراد يعني مع جميع الأفعال، تقول ذاكرت يوم الخميس، صمت يوم الخميس، ذاكرت يوم الخميس مثلا. لكن بعض الكلمات قد لا تصلح مع جميع الأفعال، لا تصلح مع جميع الأفعال، فلا تصلح أن تكون مفعول فيه. يعني مثلا كلمة الدار يصح أن تقول دخلت الدار مثلا، لكن ما يصح يعني دخلت الدار يعني على معنى دخلت في الدار، إذن هي مضمنة معنى فيها الآن، لكن هل هو باضطراد مع جميع الأفعال؟ ما يصح، ما يصح تقول نمت الدار يعني على نمت على معنى نمت في الدار، أو تقول مثلا أكلت الدار ها يعني على معنى أكلت في الدار. إذن نقول الدار ما هي مفعول فيه، لأن المفعول فيه لابد يتضمن معنى فيه وزيادة على هذا باضطراد يعني مع جميع الأفعال، مع جميع الأفعال. هذا هو معنى المفعول فيه. ثم ذكر أن المفعول فيه إما أن يكون اسم زمان وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون محددا يعني معينا، والنوع الثاني أن يكون مبهما. والمعين نوعان: ما يصلح جوابا لمتى، وما يصلح جوابا لكم، وما لا يصلح جوابا لهذا ولا لهذا. فهذه الأنواع الثلاثة هي أنواع أسماء الزمان. ما الزمان؟ إما أن يصلح جوابا لمتى، أو يصلح جوابا لكم، أو لا يصلح لهذا ولا لهذا، يسمى المبهم. الذي يصلح جوابا لمتى مثل كلمة يوم، كلمة يوم، كلمة يوم تصلح جوابا لمتى، كأن يقال مثلا متى سافرت، فتقول يوم الخميس، لكن ما تصلح جوابا لكم، إذ لا يقال مثلا كم صمت، فتقول يوم الخميس. لكن مثلا كلمة أسبوع ما تصلح جوابا لمتى، لأنه ما يصح أن يقال متى سافرت فتقول أسبوعا، إنما يقال كم سافرت فتقول أسبوعا. مثلا كلمة حين، كلمة حين أو كلمة وقت وكلمة زمن، هذه لا تصلح جوابا لكم ولا لمتى، لا يقال مثلا كم سافرت فتقول زمنا، لأنه ما حصل الجواب. فهذه الأنواع الثلاثة هي أنواع اسم الزمان. وغرض ابن هشام من ذكرها بيان أن أسماء الزمان منصوبة مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ ما وقع منها جوابا لكم، وما وقع منها جوابا لمتى، وهذا يسمى اسم الزمان المعين، وما لم يقع جوابا لواحد منهما يسمى اسم الزمان المبهم. إذن ما هي القاعدة في أسماء الزمان من جهة النص على الظرفية؟ تقول كل أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، تقبل النصب على الظرفية. فإذا قلت مثلا صمت يوم الخميس، فصمت فعل وفاعل، يوم مفعول فيه منصوب وعلامة نصب فتحة الظاهرة عكس، فتقول أسبوعا، أسبوعا مفعول فيه منصوب بفعل محذوف جوازا، والتقدير سافرت أسبوعا، وإنما حذف العامل لأنه دل عليه دليل وهو السؤال متى كم سافرت. إذا قيل مثلا متى سافرت، أو الثالث اللي هو المبهم، ما يأتي جواب لسؤال أصلا عن المبهم، إنما يأتي ابتداء، فتقول مثلا انتظرتك وقتا، انتظرتك وقتا، أو انتظرتك حينا، أو انتظرتك زمنا. فحينا أو زمنا أو وقتا في هذه المثل منصوب على الظرفية، يعني مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والمقصود أنه أي اسم زمان بالقيد السابق، ما هو القيد السابق؟ أن يكون بمعنى فيه وبالطراز، فإن هذا يكون منصوبا على الظرفية. لكن لو جاءك اسم زمان ليس بمعنى فيه، هذا ما يكون ظرفا، لأن كون اسم الزمان والمكان بمعنى فيه لأجل أن يكون مفعولا فيه هذا شرط أساسي. فإن جاءك اسم زمان ليس بمعنى فيه فلا تقول أنه مفعول فيه، إنما تعربه على أنه مفعول به منصوب ولا علاقة له بالمفعول فيه. فلو مثلا قلت أحب يوم الخميس، أحب يوم الخميس، فهنا صحيح يوم أنه اسم زمان، ها؟ أو نقول أنه ظرف، ما نقول أنه ظرف، نقول أنه اسم زمان، ولكن هل هو مفعول فيه؟ ما فعل فيه شيء هو الآن، ولهذا هل هو بمعنى فيه؟ هل معنى أحب يوم الخميس يعني أحب في يوم الخميس؟ تحب ماذا في يوم الخميس؟ إذن يوم الخميس هل وقع فيه شيء؟ ها؟ ما وقع فيه شيء، إنما وقع الحب عليه. ولهذا تقول حب فعل وفاعل، يعني حب فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، ويوم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. كيف تقول أنه مفعول به منصوب واسم زمان؟ وأنا القاعدة عندي أن أسماء الزمان كلها من قبل المفعول فيه، نقول لا، اسم الزمان لا يكون مفعولا فيه إلا إذا كان بمعنى فيه، أما إذا كان ليس بمعنى فيه فإنه يكون مفعولا به ولو كان اسم زمان. وكذلك أيضا يقع مبتدأ ويقع خبر. إذا قيل مثلا يوم الجمعة يوم مبارك، هل هذا بمعنى فيه؟ لا، المقصود الحديث عن نفس اليوم، عن نفس اليوم، كما نستحب نفس اليوم في المثال السابق، الآن الحديث عن نفس اليوم. لعله اتضح لكم الآن الحد الفارق بين المفعول فيه وغيره من أسماء الزمان، أن ما تضمن معنى فيه فهو مفعول فيه، وما لم يتضمن معنى فيه فليس بمفعول فيه ولو كان اسم زمان. ظهر إذا لم يكن بمعنى فيه يعرب على حسب موقع، يعني قد يكون مبتدا وقد يكون خبرا وقد يكون فاعلا مثل جاء يوم الخميس أو أقبل يوم الخميس، وقد يكون مفعولا أو مضاف إليه على حسب موقع في الجملة. إذن شرطية تسميته ظرفا أو إعرابه على أنه مفعول فيه أن يكون بمعنى فيه، يقول بمعنى في. طيب ما حكم المفعول فيه؟ أما بالنسبة لاسم الزمان الواقع مفعولا فيه هذا ما حكمه؟ هذا يجب نصبه دائما. ما في اسم زمان بمعنى فيه إلا ويجب نصبه، سواء كان معينا أو غير معين. أشار إلى هذا ابن هشام بقوله من اسم زمان كصمت يوم الخميس، هذا يصلح جوابا لمتى أو حينا، هذا مبهم فيدل على زمن محدد، أو أسبوعا هذا يصلح جوابا لكم. قال أو اسم مكان مبهم، أو اسم مكان مبهم، هذا النوع الثاني من المفعول فيه أن يكون اسم مكان. اسم المكان هذا ثلاثة أنواع، النوع الأول المبهم، ومعنى مبهم يعني يحتاج إلى غيره في بيان المراد، كالجهات، قال وهو الجهات الست، كالأمام والفوق واليمين وعكسهم، الأمام عكسه الخلف، الفوق عكسه التحت، اليمين عكسه الشمال أو اليسار. هذه الكلمات الست يطلق عليها اسم الجهات الست، وهي كلها مبهمة، لأن لو قلت لك أمام ما تدري أمام أي شيء، إذن نحتاج إلى غيره في بيان المراد منه. فإذا قلت مثلا جلست أمام المدرس، فجلست فعل وفاعل، وأمام مفعول فيه منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، وأمام مضاف ومدرسي مضاف إليه. طيب إذا قلت صليت خلف المقام، تعرف ايه اسم زمان ايه زمان ولا مكان ايه مفعول به ايه ايه طيب إذا قلت جلست فوق السطح أو نمت، من كان ما يعلمون عند المكيفات صلى الله عليه وسلم، نعم طيب أعرب جلست فوق السطح إيه طيب ليش تقول في محل نصب هو مبني؟ ما يقال في محل إلا بالأسماء المبنية. إيه نعم، إذا قل مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، فهذه أسماء الجهات. لا ما يلزم، إذا قلت مفعول فيه منصوب كفى، مفعول فيه منصوب لا قد يدخل عليه حرف جر خر عليه مستقف من فوقهم، يصير خرج من النصب على الضرقية الآن، إنما المقصود إذا ما دخل عليه حرف الجر فإنه يكون منصوبا، يعني تحت مثلا تقول جلست تحت السقف، وفي القرآن من تحت أيديهم يجر. المقصود أن النوع الأول من أسماء المكان هو المبهم. ما المراد بالمبهم؟ أسماء الجهات. ولماذا سمي مبهما؟ لأنه يحتاج إلى غيره في بيان المراد منه. طيب اتضح لنا الآن أن أسماء الجهات كلها تصلح للنص على الظرفية، ها؟ كلها تصلح للنص على الظرفية. قال ونحوهم كعند ولدا، هذا معطوف على أسماء الجهات داخل المبهم. لماذا كلمة عند ولدا مبهمة؟ لأن تحتاج إلى غيرها في بيان المراد. لأنك لو قلت مثلا جلست عند، ما يقرا الآن، مبهم الكلام. لكن لو قلت جلست عند زيد، أو جئت مثلا، أو جلست لدى عمر، فإن الظرفين هما للمكان، هما ليس من أسماء الجهات، لكن فيهما شبه من أسماء الجهات وهو الإبهام. ولهذا تجد أن ابن هشام قال إيش؟ قال ونحوهن، يعني ونحو أسماء الجهات، يعني وما يشبههن. وما وجه الشبه؟ الاحتياج إلى بيان، إلى ما يبين المراد في كل. ها؟ طيب، إذا قلت جلست عند زيد، تعرف ومثل لدى تماما. طيب لو قلت جئت من عند زيد، يصلح؟ ها؟ يصلح، ولكنه يكون مجرورا بالكسرة لدخول حرف الجر عليه. النوع الثاني من أنواع أسماء المكان المقادير، أشار إليه ابن هشام بقوله والمقادير. قال كالفرسخ، يعني كالفرسخ والميل والبريد وغيره من أسماء المقاييس للمسافات، هذه أيضا تنصب على الظرفية. فتقول مثلا سرت فرسخا، فسرت فعل وفاعل، وفرسخا مفعول فيه منصوب علامة نصب فتحة. لو قلت مثلا سرت ميلا كذلك، لو قلت مثلا سرت غلوة كذلك، لو قلت مثلا سرت بريدا كذلك. فهذه أسماء المقادير تقبل النصب على الظرفية، إذا تكون منصوبة على الظرفية. هذا النوع الثاني. النوع الثالث من أسماء المكان، قال وما صيغ من مصدر عامله، وما صيغ من مصدر عامله، كقعدت مقعد زيد، قعدت مقعد زيد. عندنا كلمة مقعد، هذا اسم مكان، أقول اسم مكان، يعني قعدت مقعد زيد يعني قعدت في المكان الذي قعد فيه زيد. طيب الآن كلمة مقعد صيغة مما؟ أنت كوفي ولا بصري؟ ها؟ البصريون يقولون أن المشتقات مأخوذة من المصدر، ما هي من الفعل. إذا مقعد مأخوذة من القعود، ولهذا تلاحظ ابن هشام قال إيه؟ قال وما صيغة، شوف العبارة عندك، وما صيغة منين؟ من مصدر، ما قال من الفعل. طيب الآن مقعد مأخوذ من القعود، وما هو فعل القعود؟ قعد اللي هو العامل عندنا بالظرف، محلت العبارات. وما صيغ من مصدر عامله، وين العامل بالظرف؟ قعد كذا. وما مصدر قعد؟ القعود. مقعد منين مشتق؟ من المصدر وهو القعود. وعلى هذا يكون النوع الثالث ما صيغ من أسماء الزمان من المصدر، من المصدر. طيب ليه ابن هشام قال من مصدر عامله؟ المكان، اي نقول زمان، اي لا المكان. لماذا ابن هشام قال من مصدر عامله؟ ليه ما قال وما صيغ من المصدر من أسماء المكان مثل مقعد ومجلس وملتقى وغيره؟ قال لك ليبين الشرط الأساسي، وهو لا بد أن يجتمع اسم المكان والفعل بمادة واحدة، مادة واحدة. الآن عندي مقعد، هل اسم المكان والعامل قعداء، ايش مادتهم؟ القعود. لكن لا يصح ان تقول جلست مقعد زيد، لان هل اسم المكان صيغه من مصدر العامل بالضرب، او صيغ من مصدر اخر؟ من مصدر اخر. ولهذا يجب أن تقول جلست في مقعد زيد، لازم كاتب حرف الجر فيه. ولو قلت جلست مقعد زيد لكان الأسلوب خاطئا، يعني تكون تكلمت الكلام لا يوافق قواعد اللغة. فالمقصود لماذا قال ابن هشام وما صيغ من مصدر عامله، تعلق على نسخة تقول لأجل أن يبين أنه لا بد من اتفاق اسم المكان والعامل المذكور في المادة، تتفقان في المادة، يعني يكونان من مادة واحدة مثل مادة القعود أو مادة الجلوس أو مادة القيام أو مادة الحضور، المهم أن المادة تصير واحدة. لكن لو كان اسم المكان من مادة والعامل من مادة أخرى ما يصلح النص على الظرفية، لا بد من إيش؟ من الجر بحرف الجر. فلا يصح أن تقول مثلا جلست مقعد زيد، بل لا بد أن تقول جلست في مقعد زيد. لماذا؟ لأن المادة اختلفت، فصار الذي يصلح للنص على الظرفية من أسماء المكان ثلاثة أنواع فقط وغير ما يصح: المبهم والمقادير وما صيغ من المصدر بشرط أن يتفق مع عامله في المادة. طيب إيش اللي بقي الآن؟ قال لك بقي اسم المكان المحدود مثل المسجد والبيت والدار، هذا ما هو اسم مكان، اسم مكان، لكن قالوا هذا لا يجوز نصبه على الظرفية، هذا لا يجوز نصبه على الظرفية. فإذا جاء منصوبا فإنه يكون منصوبا على أنه مفعول به. إذا قلت دخلت المسجد، ما يصير المسجد هنا مفعول به منصوب، مفعول به، إنما يكون مفعولا به منصوب، لأن اسم المكان المحدد لا يصلح للنصب على الظرفية. الذي يصلح للنصب على الظرفية هو اسم المكان المبهم وما يلحق به من أسماء المقادير وما صيغ من المصدر. وبهذا انتهت هذه النبذة المتعلقة بالمفعول فيه، وإلا المفعول فيه في مباحث أخرى، ولكن هذه محلها الكتب المطولة. نعم. المكان هذا مضمن معنى فيه، هو بمعنى فيه، لكن ما يلزم انك يمكن تنطق به، قد ما يمكن تنطق به احيانا، ولهذا هم قالوا ما هو بالمراد النطق. يعني انت مثلا صمت يوم الخميس، يعني تلاحظ ان النطق فيه واضح جدا ولا لا؟ اي، لكن اسماء المكان قالوا ما يلزم انه يصح النطق، المهم ان اسم المكان يشير اليها، بمعنى ان الفعل وقع في هذا المكان، إذا قلت مثلا قعدت مقعد زيد يعني قعودي في هذا المكان، لكن ما يلزم أن كل كلمة تصلح أنك تدخل عليها فيه، لأنك مثلا لو قلت سرت ميلا ما يصح أن تقول سرت في ميل، أي لكن هو مقصودهم أن سيرك وقع بهالمكان هذا اللي هو المسافة المحددة هذه. طيب في شيء؟ ها؟ نفس السؤال زين، هذا من توفير الوقت. ناخذ المفعول فيه، المفعول معه نعم، الاسبوع القادم ان شاء الله نبدا في الحال. طيب قال والمفعول معه هذا اخر المفاعيل لانه هو الخامس، وهو اسم فضله بعد واو اريد بها التنصيص على المعيه مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه. هذا تعريف المفعول معه. ناتي بالمثال، إذا قلت سرت والحدائق، سرت والحدائق، لا يفهم فاهم إن الحدائق معطوف على التاء في سرت، لأن العطف على نية تكرار العامل، وإلا يكون المعنى سرت وسارت الحدائق، وهذا ليس بمراد. إنما الذي يقول لك سرت والحدائق يقصد أنني سرت مع الطريق الذي يجانب أو يساير الحدائق، ومعنى أنني في سيري مصاحب للحدائق، الحدائق عن يميني وعن شمالي مثلا، هذا معنى سرت والحدائق. فالحدائق الآن هل السير وقع عليها ولا وقع فيها ولا وقع معها؟ وقع معها، وقع معها، يعني السير مع الطريق اللي فيه الحدائق، وليس المعنى انك سرت في الحدائق، هذا ليس بمراد. فالمقصود ان المفعول معه شرطه الاساسي ان يكون بمعنى مع، هذا شرط اساسي اضافه الى شروط اخرى، لكن هو ما سمي بهذا الاسم لانه مفعول معه إلا لأنه بمعنى مع. فأنت إذا قلت سرت والحدائق معنى سرت مع الحدائق، يعني مع الطريق اللي فيه الحدائق. طيب كلمة الحدائق أولا أنها اسم، اسم، وهذا شرط أساسي في المفعول معه. المفعول معه لا يكون فعلا ولا يكون جملة. طيب ولو كان بمعنى في، بمعنى مع، قالك ولو كان بمعنى مع، فلو قال لك إنسان مثلا لا تأكل وتتكلم، صحيح أن المعنى لا تأكل مع كونك تتكلم، يعني لا تجمع بين الأكل والكلام في آن واحد، إذا صحيح أن الواو هنا بمعنى مع، ولهذا تجد أن الفعل المضارع لا تأكل وتتكلم فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية. لكن هل نقول أن الفعل هذا إنه مفعول معه؟ لماذا؟ لأن المفعول معه لا بد أن يكون اسما، واضح الشرط هذا؟ طيب ثانيا قال فضله، يعني لا بد أن يكون المفعول معه مما يستغنى عنه في الكلام. وأنت في المثال السابق لو قلت لإنسان سرت يتم المعنى، يتم المعنى، لكن ما رأيك لو قلت تخاصم زيد وعمر، صحيح ان الواو هنا بمعنى مع ولا لا؟ وصحيح ان عمرو انه اسم، لكن هل نقول ان عمرو انه مفعول معه لانه اسم وقع بعد واو بمعنى مع؟ قال لك لا. ليه؟ قال لك لان كلمه عمرو هذه ليست فضله، عمده لا يمكن الاستغناء عنها، لان الفعل تخاصم لا يقع الا من اثنين. اذن هل يصح ان تقول تخاصم زيد؟ ها، ما يصح ان تقول تخاصم زيد. ومثل ايضا اشترك زيد وعمر، اذن كلمه عمر في المثالين لا تكون من باب المفعول معه. ها انت اشترك اشترك منه معه، لا، لكن هل اشترك زيد الاشتراك المقصود يقع من شخص واحد مفرده؟ ها؟ لا، اشترك زيد في السباق لابد من شخص آخر، هم الجمع هذا الآن اللي هم الجميع في السباق. ولهذا إذا قلت الآن اشترك زيد أصل المسألة طلعت من الآن. ليش؟ لأنك ما أتيت بالواو أنت الآن، ما أتيت بالطلع المسألة دي، خلاص خارجة عن كلامنا. لكن ألا تقول اشترك زيد وعمر؟ هل يجوز تحذف وعمر الآن وتستغني عنه ويتم المعنى؟ ما يتم المعنى، لأن الفعل اشترك لا يقع إلا بين اثنين فصاعدا، ومثل تشاجر وتخاصم وتذاكر. طيب هذا خرج بقولنا فضله، قال بعد واو، هذا كما قلت لكم قبل قليل شرط أساسي في باب المفعول معه، إنه ما في مفعول معه إلا بعد واو. طيب إيش رأيك لو قلنا جاء زيد مع عمر، هل نقول إن عمر هنا إنه مفعول معه؟ طيب المعية موجودة، موجودة، لكن المعية ما جاءت بسبب الواو ولا لا؟ إذا شرط المفعول معه إنه يسبق بالواو، فإن سبق بما يفيد المعية غير الواو فلا يصلح، ها؟ فلا يصلح، ما يكون مفعولا معه. طيب قال أريد بها، عندكم أريد هنا؟ ها؟ إيه أنا عندي أريد، إيه غلط هذا مفعول، ها؟ وين؟ جاء زيد ما وصلنا هذا. ها؟ أنا قلت جاء زيد مع عمرو. هذا مجال الوزارة. نعم. طيب. قال أريد بها التنصيص على المعية. معنى هالكلام أنه ليس المراد أنه كل اسم بعد واو يكون مفعولا معه، بل لابد أن تكون الواو هذه أريد بها التنصيص على المعية. طيب ليش قال التنصيص على المعية؟ لما نحذف كلمة التنصيص ونقول بعد واو أريد بها المعية؟ قال لك لأنك الآن إذا قلت جاء زيد وعمر، ألا يحتمل أن الواو هنا للمعية ولا لا؟ يحتمل، لكن هل هي نص في المعية؟ ها؟ ما هي نص في المعية. ليه؟ لأنه يصح أن تقول جاء زيد وعمر بعده، ويصح أن تقول جاء زيد وعمر قبله. إذن دل على أن الواو في جاء زيد وعمر هل هي نص في المعية ولا يطرقها الاحتمال؟ يطرقها الاحتمال. لكن مثل سرت والحدائق، هل الواو هذه ما هي نص في المعية ويحتمل العطف؟ لا يحتمل العطف، نص في المعيه. اذن اتضح لكم لماذا قال ابن هشام اريد بها التنصيص على المعيه ولم يقل اريد بها المعيه. ها يا اخوان لماذا؟ قال لك لانه قد تاتي واو وتصير للمعيه ولكن محتمله لغير المعيه، ولكن محتمله لغير المعيه. هل تنفع الواو اللي يمكن تكون للمعيه والغير المعيه؟ ها ما تنفع. لا بد ان تكون الواو نصا في المعيه لا تحتمل معنى اخر اللي هو العطف والاشتراك. ايش تقصد بكلمه متممه؟ يعني اذا قلنا جاء زيد وعمر اي نص اذا ما في لا ما هي نص لا ما هي نص. لماذا؟ لان الواو في اللغه العربيه لمطلق الجمع والاشتراك، قد تدل على الترتيب وقد تدل على الترتيب. وانت لو قال لك انسان مثلا ها يعني أنت مثلا عندك ضيوف، قال لك إنسان من الذي جاء؟ قلت له جاء زيد وعمر، هل هو يفهم أنهما يعني قطعا جاء معا؟ لا ما يفهم. يعني قد يكونان جاء معا وقد يكون أحدهما جاء قبل الآخر. إذن المعية موجودة صحيح، ولكنها ليست نصا في المعية لأن الاحتمال يطرقها. إذا شرط الواو في هذا الباب أن تكون نصا للمعية لا تحتمل معنى آخر كما مر علينا في المثال. إذا جاء اللفظ مثلا بعد أو قبل يعني إيه؟ هل قد يكون قبله معنى يعني؟ إذا جاء كلمة قبله أو بعده انتفت المعية قطعا لوجود القرينة، لوجود القرينة. لكن قبل تجي القرينة هي محتملة للمعية ومحتملة للقبلية ومحتملة للبعدية. هذه قاعدة الواو في اللغة العربية. طيب قال بعد واو أريد بها التنصيص على المعية. فهمنا لماذا قال التنصيص ولم يكتفي بقوله بعد واو تفيد المعية؟ ها يا إخوان، لأن الواو قد تفيد المعية ولا تكون نصا، لأن الواو قد تفيد المعية ولا تكون نصا. هذه ما تصلح، اللي تصلح هي ايه؟ اللي تفيد المعية وتكون نصا في المعية لا تحتمل العطف اللي هو المعنى الآخر. طيب قال مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه. هذا فيه بيان العامل في المفعول معه، وأن العامل في المفعول معه ما تقدم من فعل أو شبهه. أما الفعل فواضح كما في مثالنا السابق، سرت والحدائق، الواو هنا سبقت بفعل اللي هو سرت، ولهذا تقول سرت فعل وفاعل، الواو للمعية، الحدائق مفعول به منصوب، مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أما قول ابن هشام أو ما فيه حروفه ومعناه يقصد بقية المشتقات مثل اسم الفاعل. لو قلت أنا سائر والحدائق، أنا سائر والحدائق، ما الذي قبل الواو؟ ها؟ كلمة سائر، وهل هي فعل؟ لا، إنما هي كلمة فيها حروف الفعل وفيها معنى الفعل. إذن تصلح للعمل في المفعول معه، تصلح. مثل أيضا اسم المفعول، لو قلت مثلا الكتاب متروك والقلم، الكتاب متروك ها والقلم، اللي قبل الواو متروك وهو ايه؟ اسم مفعول. فالمقصود من هذا ان العامل في المفعول معه إما أن يكون فعلا وهذا هو الأصل، أو ما فيه معنى الفعل كاسم الفاعل والاسم المفعول مثلا. مثل ابن هشام بقوله كسرت والنيل، هذا العامل فعل، وأنا سائر والنيل هذا اسم فاعل ما فيه معنى الفعل، ما فيه معنى الفعل ها وحروفه. طيب، انتقل بعد هذا ابن هشام لمبحث مهم، وهو أحوال الواو، أحوال الاسم الواقع بعد الواو، لأن الاسم اللي يقع بعد الواو كما مر علينا في التعريف أحيانا قد ينصب على المعيه، وأحيانا قد لا يصلح للنصب على المعيه، يعني على المفعول معه. فذكر ابن هشام كما يبدو من كلامه ثلاث حالات. الحالة الأولى قال وقد يجب النصب. إيش معنى وقد يجب النصب؟ يعني الحالة الأولى أن يجب نصب ما بعد الواو على أنه مفعول معه، على أنه مفعول معه، هذا يتعين. قال كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه، ومنه قمت وزيدا ومررت بك وزيدا على الأصح فيهما. أي هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى ما هي؟ ها؟ أن يتعين نصب ما بعد الواو على أنه مفعول معه. طبعا إذا تعين النصب معناته أنه يمتنع العطف، ها؟ أنه يمتنع العطف. طيب متى يتعين النصب ويمتنع العطف؟ قال إذا وجد مانع من العطف، سواء كان المانع لفظيا أو كان المانع معنويا. إيش الفرق بين العامل المانع اللفظي والمانع المعنوي؟ المانع اللفظي ما جاء من جهة الصناعة النحوية، والمانع المعنوي ما كان مرتبطا بالمعنى. طيب ننظر للمثال، لا تنهى عن القبيح وإتيانه، وإتيانه ها انتبهوا جيدا. ايش رأيكم لو قلنا ها لا تنهى عن القبيح وإتيانه على اساس ان الواو عاطفة وإتياني معطوف على القبيح والمعطوف على المجرور مجرور، هل يصح النص؟ هل يصح العطف؟ يصير المعنى إيش على العطف؟ لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيان القبيح، هذا في تناقض، هذا فيه تناقض، لا تنهى عن القبيح وإتيان القبيح، كلام هذا غير صحيح، يعني لا تنهى الناس إنهم يأتون القبيح أو لا تنهى الناس عن القبيح ولا تنهى الناس عن إتيان القبيح اتركهم، هذا غير مراد. إنما المتكلم إيش يريد؟ يقول يعني أنت لا تنهى عن إتيان لا تنهى عن القبيح ثم بعدين أنت تفعله كذا. طيب المعنى ذا كيف نتوصل إليه؟ ما في وسيلة للتوصل إليه إلا إذا نصبنا ما بعد الواو على أنه مفعول معه، لأجل يكون التقدير، لأجل يكون اللفظ لا تنهى عن القبيح وإتيانه، يعني لا تنهى عن القبيح مع إتيانه، يعني تجمع بين الأمرين النهي والإتيان. وهذا ما يتم إلا إذا أعربنا ما بعد الواو على أنه مفعول معه. إذن النصب نصب ما بعد الواو على أنه مفعول معه جاء واجب هنا، واجب لماذا؟ لأن العطف يترتب عليه فساد المعنى. اتضح لكم؟ هذا من جهة يعني المانع المعنوي. طيب، قمت وزيدا، قمت وزيدا، لو قلنا أن الواو عاطفة سيكون زيد بالرفع طبعا ولا لا، معطوف على التف قمت، والتقدير قمت وزيد يعني أنا قمت وزيد قام. طيب إيش المحذور؟ أعطف كلمة زيد على التاء. قالك فيه محذور مو من جهة المعنى، المعنى سليم، لكن فيه محذور من جهة الصناعة النحوية، وهي أن من القواعد المقررة في باب العطف إنك إذا عطفت على الضمير المرفوع المتصل لابد تأتي الفاصل بين المعطوف والمعطوف عليه، فتقول مثلا قمت أنا وزيد. ها؟ إذا قلت قمت أنا وزيد خلاص الآن يصير العطف أحسن من النصب على المعية، لأن العطف تقوى بسبب وجود الشرط. ما هو الشرط؟ إنك إذا عطفت على الضمير المتصل المرفوع تفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأي فاصل؟ تفصل مثلا بالضمير المنفصل، ضمير المنفصل. لكن إذا ما جاء الفاصل يكون العطف ضعيفا أو لا يجوز عند من يشترط هذا الشرط. إذن كيف نفر من هذا الضعف؟ نلجأ إلى النصب على المعية، فتقول إيه؟ قمت وزيدا. ولهذا في قول الله تعالى ويا آدم أسكن أنت وزوجك، ما نقول وزوجك مفعول معه لأنه حصل الفاصل، لأن أصل الواو حرف عطف وزوج معطوف على الضمير المستتر في أسكن، لأن معروف فعل الأمر المسند الواحد ما يمكن يصير الفاعل ظاهرا أبدا. إذا وين فاعل أسكن؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ليه صح عطف زوجك على الضمير المستتر؟ لوجود الفاصل في قوله أنت. إيه؟ لكن مثالنا هذا يستقيم العطف ولا ما يستقيم؟ ما يستقيم. ولهذا يقول ابن مالك رحمه الله في باب العطف، يقول وإن على ضمير رفع متصل عطفت فصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، يعني لا يلزم الضمير المنفصل، أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاسيا وضعفه اعتقد. إذن هنا نجد على الأضعف ولا على الأحسن؟ كيف الأحسن؟ ننصب على المعية. طيب، مررت بك وزيدا، هذا مثله تقريبا بصنا عن النحوية. مررت بك وزيدا بالنص على المعية. طيب ليه ما أقول مررت بك وزيد؟ قال لأني عطفت على الضمير اللي هو الكاف، والعطف على الضمير العطف على الضمير المجرور لا يحسن إلا إذا أعيد حرف الجر مع المعطوف، فتقول مررت بك وإيه وبزيد، أنا مستقيم. لكن إذا قلت مررت بك وزيد اللي يشترط الشرط المذكور ما يصلح عندها العطف. كيف يفر؟ ينصب على ايه؟ على المعية. اتضح لكم هذا؟ وعود خافض لا داء عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما. ابن مالك يقول ما هنا ها وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا. إذن على رأي ابن مالك ما يلزم، فالمثال سليم على رأي ابن مالك لو قلت مررت بك وزيد، لأن ابن مالك يقول أنه ورد في النظم ها والنثر، ويقصد في النثر قراءة من قرأ من السبعة ها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامي. قالوا أن الأرحامي معطوف ها على الها، ومع ذلك ما أعيد حرف الجر مع المعطوف. أي هذا على رأي من يجيز، وللي ما يجيز مثل المبرد يقول لو صليت خلف إمام يقول والله أرحامي لأخذت نعلي وانصرفت. ها يقول هذا، إذن هذا الشرط في خلاف. طيب ولهذا تلاحظ ابن هشام، أنتم فهمت المثال الأخير هذا جيدا؟ طيب ولهذا تلاحظ ابن هشام يقول على الأصح فيهما، يعني على القول الصحيح في هذين المثالين، المثال الأول أنه لابد من فاصل، والمثال الثاني أنه لابد من إعادة حرف الجر على الأصح. لكن على القول الثاني اللي ما يشترط هذا يصح عنده العطف ولا يلزم عليه ضعف. ها طيب قال ويترجح في نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخي، إيش اللي ترجح؟ ها النصب على المعي، لأنه هو اللي تحدث عنه، ما قال في كلامه السابق وقد يجب النصب، قال هنا إيش ويترجح أي النصب. ترجح على ماذا؟ على العطف، يعني يترجح النصب على المعية على العطف. طيب إيش فهم من هذا؟ فهم أن العطف يجوز ولكنه مرجوح. المثال كن أنت وزيدا كالأخي، فكن أنت وزيدا، الواو هنا للمعية لأجل يصير المعنى ها كن أنت مع زيد. إذا من المأمور؟ شخص واحد أو شخصان؟ شخص واحد كده ولا لا؟ طيب كن أنت وزيدا، يعني كن أنت مع زيد. زيد هذا ما لنا في علاقة ولا صدر أمر، أقول ولا صدر أمر موجه ها موجه إليه، هذا على أساس النصب على المعية. طيب لو رفعنا على العطف وقلنا كن أنت وزيد، كن أنت وزيد، القاعدة في العطف أنه على نية تكرار العامل، إيش يصير المعنى على العطف؟ يصير المعنى أن الأمر موجه لكل واحد من الاثنين، يعني أنت كن كالأخ زيد، وأنت يا زيد كن كالأخ بالنسبة العمر، إذا كان الخطاب الأول مع عمر. إذا عرفتم الآن الفرق بين النصب وبين العطف، إنه النصب الأمر صادر لشخص واحد، والعطف يأمرك بأن تكون مع زيد كالأخ. لكن لو إنسان نطق بالرفع هل يكون قد غلط؟ لا، لا يكون قد غلط. إذن هنا عرفنا أنه لماذا يترجح النص، ها يعني يترجح النص لأنه يكون المعنى أنك يا عمر تكون مع زيد ها كالأخ. في فرق بينهم، كيف عميلي؟ لا لو ورد قراءة بالنص ما فيها مانع بالنسبة للآية، إذا جاء قراءة بالنص ما في مانع، لأنه تصير مثل المثال هذا تماما الآن. لكن تعرف أن المثال هذا أصل فيه معنى غير المعنى الأول، لأن الآية ما في معنى يعني مرجوح، اسكن أنت وزوجك أصل المقصود اسكنا معا، اسكنا معا، إذا ما في احتمال آخر. حتى لو قيل اسكن مع زوجك صار السكن موجه الشخصين معا، لكن هنا إما أن يكون الأمر موجها لشخص واحد أو يكون الأمر موجها لشخصين، لكن أسكن أنت وزوجك أو أسكن أنت مع زوجك الأمر بس سكن موجه للشخصين معا كلهم يسكنون لأنه قال مع زوجك. لكن إذا قيل هنا كن أنت مع زيد، هل يصير الأمر موجه لزيد أو موجه لزيد؟ لا، يصير المعنى أنك أنت المأمور بأن تكون مع زيد، يعني بأن تنضم إلى زيد، هذا المقصود. إذن الكينون ذي موجهة للمخاطب فقط، لكن السكن موجهة للاثنين معا أنت وزوجك. ما فهمت الفرق؟ قال ويضعف، إيش اللي يضعف؟ النصب على المعية في نحو قام زيد وعمر. لماذا يضعف؟ قال لك لأن العطف يمكن وهو الأصل. هل العطف هنا يلزم عليه محذور؟ ها؟ قام زيد وعمر ما في محذور، إذن العطف هو الأصل، لأن الأصل في الواو أن تكون عاطفة، ولهذا الواو العاطفة ما فيها شرط، لكن إذا كانت للمعية لابد لها من شروط. فدل على أن الواو هنا كونها عاطفة أحسن من كونها للمعية. لماذا؟ لأن النصب على المعية ضعيف، وما وجه ضعفه؟ لأن العطف أمكن وهو الأصل، فكون التعدل من الأصل إلى خلاف الأصل هذا يلزم منه الضعف في الوجه المعدول إليه، الضعف في الوجه المعدول إليه. وبهذا تكون الأحوال التي ذكر ابن هشام للواو اللي ما بعد الواو ثلاث حالات: وجوب النص وترجح النص وضعف النص. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على المفاعيل الخمسة، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحال، وهو وصف فضلة يقع في جواب كيف. هذه ثلاثة أوصاف الكلمة التي تقع حالا. الوصف الأول أن الحال يكون وصفا، الوصف عند النحويين تعريفه هو ما دل على معنى وذات، وإن شئت قل ما دل على حدث وذات، يعني كذا قلت قائم، كلمة قائم تدل على شيئين: الأول القيام وهذا هو الحدث وهو المعنى، والثاني الذات التي حدث وحصل منها القيام. يعني إذا قلت قائم السامع يفهم أن هناك شخصا قد قام وهو الذات. إذا قلت مثلا مضروب هذا وصف، يعني يدل على معنى وعلى حدث اللي هو الضرب، ويدل على الذات التي وقع عليها الضرب، بحيث أنك إذا قلت لشخص هذا مضروب فهم منك أن هناك شخصا وقع عليه الضرب. فالوصف عندهم ما دل على معنى وعلى ذات، وإن شئت قل ما دل على حدث وذات، وإن شئت قل ما دل على معنى وصاحبه، عبارات هذه كلها تؤدي معنى واحدا. هذا معنى أن الحال وصف. الوصف الثاني من أوصاف الحال قال فضلة، والفضلة كما مر بنا قريبا ما ليس ركنا في الإسناد، هذا أحسن تعريف للفضلة، ما ليس ركنا في الإسناد، لأن الجملة تتكون من مسند، نعم، ومسند إليه، فما زاد على المسند والمسند إليه فهو فضلة، فهو فضلة. والنحويون يعرفون الفضلة في باب المفاعيل بقولهم ما يمكن الاستغناء عنه، ولكنهم إذا جاءوا في باب الحال، نعم، إذا جاءوا في باب الحال عرفوا الفضل بتعريف آخر، لأنهم يعلمون أن التعريف ذا ما يناسب باب الحال، ما يناسب باب الحال. لماذا؟ لأن فيه أحوالا يستغنى عنها فعلا، لكن في أحوال ما يمكن يستغنى عنها ولا يمكن تحذف، لو حذفت لفسد المعنى. افتجد انهم عندما يجون الباب الحال يقولون الفضلة، نعم، ما لا يستغنى عنه، يغيرون التعريف الأول. لكن لو قالوا في تعريف الفضلة الفضلة ما ليس ركنا في الإسناد، لصار هذا التعريف شاملا لجميع أنواع الفضلات، المفاعيل والحال والتمييز يشملوا هذا التعريف، ويستغنى عن التعريف الأول الذي لا يناسب باب الحال. نوضح هذا بالمثال. إذا قلت جاء صالح مسرورا، جاء صالح مسرورا، فكلمة مسرورا وصف على حسب ما مر قبل قليل، لأنها تدل على معنى وعلى ذات، يعني الذات التي حصل من السرور. كلمة مسرورا كما تلاحظ يمكن الاستغناء عنها، لو قلت جاء صالح استقام الكلام، إذن هي فضلة يمكن الاستغناء عنها. إذا جينا للمعنى الثاني للفضلة نقول إن كلمة مسرورا ليست ركنا في الإسناد، ها، لأن الإسناد هو جاء هذا مسند وصالح مسند إليه، خلاص تمت الجملة، لأن الجملة تقوم أساسا على ركنين مسند ومسند إليه، ما زاد على الركنين فهو فضلة. إذا قرأت قول الله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لاعبين حال من الفاعل وهو ناء في قوله تعالى وما خلقنا، لو جينا للتعريف الأول للفضلة أن الفضلة ما يمكن الاستغناء عنه لقلنا إن هذه الكلمة لا يمكن الاستغناء عنها. فلو قال قائل وما خلقنا السماء والأرض، يعني حكاية لفظ القرآن، أو أن الله تعالى مثلا قال وما خلقنا السماء والأرض، فسد المعنى. لماذا؟ لأن المعنى يصير نفيا، لأن المعنى يصير نفيا، والآية ما أريد بها النفي عموما، إنما أريد بها النفي المتعلق باللعب، متعلق باللعب. إذن هذه الحال لا بد من ذكرها، ها، لا يستغنى عنها، إذن يناسبها التعريف الثاني أنها ليست ركنا في الإسناد، وإن كانت، ها، لا بد منها. طيب مثلا قول الله تعالى عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، كسالى حال ولا يمكن الاستغناء عنها، إذ لو قيل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا لصار هذا في تأكيد لقيامهم إلى الصلاة، مع أن الآية ما جاءت لهذا المعنى، إنما جاءت لبيان أنهم وقت قيامهم الصلاة للصلاة يكونون كسالى. فالمقصود أن المراد بالفضلة ما ليس ركنا في الإسناد. الوصف الثالث قال يقع في جواب كيف، يعني من صفات الحال إن تصلح أن تقع جوابا لكيف. إذا قلت مثلا جاء زيد راكبا يصلح أن يكون هذا جوابا لسؤال تقديره كيف جاء زيد، فتقول راكبا. كيف جاء صالح مسرورا، نعم. كيف أقبل الطالب، نعم، ضاحكا. إذن الحال تصلح جوابا لكيف. وهذا هو معنى قولهم إن الحال تبين هيئة صاحبها، نفس الكلام. يعني لو ابن هشام قال الحال وصف فضلة يبين هيئة صاحبه ما تغير الكلام، لكن يبدو أنه اختار عبارة تقع جواب لكيف لأنها أسهل على الطالب المبتدئ غيركم، لأنها أسهل على الطالب المبتدئ لغيركم. ولا أنتم تفهمون معنى كلمة يبين هيئة صاحبه؟ وما معنى يبين هيئة صاحبه؟ يعني أن الحال يبين هيئة صاحب الحال وقت وقوع الفعل. وما هو الفعل؟ مثل الوجيء المجيء والقدوم والإقبال إلى آخره. أقبل زيد ضاحكا، ضاحكا بينت هيئة زيد وقت إيش؟ وقت الإقبال. مثلا انطلق اللص أو اللص، يجوز كسر اللام وضمة، انطلق اللص مسرعا، مسرعا حال لأن بينت هيئة اللص وقت انطلاقه. حاصل أن معنى قول المصنف هنا يقع في جواب كيف هو معنى قولهم في الكتب المطولة يبين هيئة صاحبه، أقول هذا هو المعنى. فعلى هذا تكون الحال وصفا فضلة يبين هيئة صاحبه، يعني من فاعل، مثل لو قلت جاء زيد مسرعا، أو مفعول لو قلت مثلا رأيت هندا متحجبة، حال من المفعول متحجبة، أو من المجرور مثلا تقول مررت باللص مكتوفا، حال من المجرور. هذا معنى تعريف الحال، واضح؟ في أسئلة؟ هذا سيأتي في بعد قليل. صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، وأنك إذا قلت جاء رجلا رأيت رجلا ضاحكا تقول رأيته، إيه هذه صفة تكون صفة. طيب ها في شيء؟ إذا قلنا يقبل بجواب كيف، لو قلنا لو قال شخص ضربت النص ثم قال آخر كيف قال بالعصا، لا يعني تنحرم هنا؟ لا، ما هو هذا، ما هو جواب، غلط الجواب. ما يعني كون يقول كيف يقول بالعصا غلط، المفروض يقول بأي شيء ضربت اللص يقول بالعصا، لكن كيف ضربت اللص مكتوفا أو ممدودا على الأرض، هذه الهيئة. لكن يقول له كيف ضربت يقول بالعصا، غلط الجواب، غلط الجواب، لأن يعني بالعصا ما هو جواب لكيف، إنما هو جواب لأي شيء، في أي شيء، لأنه سؤال عن الآلة فأجابه بالآلة. المقصود أن القاعدة ما تنخرم، إنما اللي انخرم المثال. طيب حكم الحال النص، لأن الحال من منصوبات الأسماء. مثل ابن هشام بقوله ضربت اللص مكتوفا، ضربت اللص، اللص بمعنى السارق، ويجوز لك في اللام الكسر والضم. اعرف ضربت، نعم. طيب النصب مفعول به منصوب على نصب الظاهر، حال من اللص. يعني دائما في الإعراب يلاحظ الطالب أنه يبين صاحب الحال أكمل المعنى، مثلا مكتوفا حال من اللص على أساس تبين هل حال من الفاعل أو من المفعول إلى آخره، هذا من تمام الإعراب. لكن لو قال حال منصوب يكفي يؤدي المعنى المقصود. وشرطها التنكير وصاحبها التعريف. نعم، الحال لا تكون إلا نكرة، هذا هو الأصل. ولهذا قال ابن هشام وشرطها التنكير، لأجل أن تتميز الحال من الصفة، لأن الصفة تتبع الموصوف تعريفا وتنكيرا، أما الحال فتلازم التنكير. فإذا قلت مثلا جاء زيد الراكب، فالراكب هنا ما تكون حالا لأنها جاءت معرفة، فتكون صفة لزيد فتتبع الموصوف في الإعراب، فتقول جاء زيد الراكب أو جاء زيد الضاحك. فإذا نكرتها فإنها تكون حالا، تقول جاء زيد ضاحكا. إذن الحال لا بد أن تكون مع نكرة، هذه هي قاعدتها العامة. أما ما ورد من مجيء الحال معرفة في بعض الأساليب فهذا يحول إلى نكرة، يحول إلى نكرة، وهو معنى قولهم يؤول بنكرة. فقد ورد عن العرب أساليب جاءت الحال فيها معرفة، فلأجل أن تتمشى مع القاعدة اللي هي الغالبية والكثيرة في كلام العرب تحول هذه الأحوال المعارف تحول إلى نكرات. فمن أساليب العرب أنهم يقولون جاء زيد وحده، وحده كلمة وحده هذا من الكلمات التي لا تستعمل إلا حالا، إلا حالا، وهو لا يستعمل إلا معرفة، لأنه لا بد يضاف إلى الضمير قطعا، إما ضمير الغائب وحده أو ضمير المتكلم جئت وحدي، ها، أو ضمير المخاطب لماذا جئت، ها، وحدك. وهو على أي حال مؤول بنكرة، لأنه إذا أضيف إلى الضمير سيكتسب التعريف يكون معرفة. فإذا قلت جاء زيد وحده يؤول بقولك جاء زيد منفردا، ومثل لو قلت جئت وحدي أي جئت منفردا، ومثل لو قلت أنت جئت وحدك أي جئت منفردا، ومثل أيضا قولهم في المعرب بأل أدخل الأول فالأول، يعني يقول المدرس لطلابه مثلا أدخل الأول فالأول، يعني لا تتضاغطوا ولا تتزاحموا، الأول فالأول. فالأول فالأول هذه حال منصوبة، منصوبة الأول تقرأ الأول، وهي كما تلاحظ معرفة، ما قال أدخل أولا فأولا، قال أدخل الأول ومحلى بأل، فهذا يؤول بنكرة. ولكن قبل أن نؤولها بنكرة لا بد أن تعلم أن الحال مكونة من اللفظين معا، ما يجوز الاستغناء باللفظ الأول عن الثاني، إذ لا يستقيم المعنى إذا قيل ادخلوا الأول، لأن المقصود بالحال ذي ادخلوا متركبين، وهو إذا قال ادخلوا الأول فالأول يصير معناها مترتبين، يعني كأنه قال ادخلوا بالترتيب الأول فالأول. ولهذا نص على أن الحال مجموع اللفظين معا، وهي مؤولة بنكرة والتقدير ادخلوا مترتبين، هذا معنى قول ابن هشام وشرطها التنكير. إذن الأصل في الحال أن تكون نكرة، وإذا جاءت الحال معرفة فإنها تؤول بالنكرة. اعرض جاء زيد وحده، ماض. ايه وحده وحده وحده وحده وحده ايه وهو مضاف. وصاحبها التعريف يعني صاحب يعني أن صاحب الحال لا يكون إلا معرفة، لا يكون إلا معرفة، هذه هي القاعدة، هي القاعدة. تقول جاء زيد راكبا، ولا يصح أن تقول جاء رجل راكبا، لأن رجل نكرة والحال لا تأتي من النكرة. فإذا لا بد أن إذا قيل لك صحح هذا الأسلوب، ها صحح هذا الأسلوب، جاء رجل راكبا، فإما أن تقول جاء الرجل راكبا تعرف صاحب الحال، أو تقول جاء رجل راكب، ها تحول الحال إلى صفة ولا لا، تحول الحال إلى صفة، لكن تبقى الحال مع أن صاحبها نكرة، هذا ما يصلح، أقول هذا لا يصلح. إذن شرط صاحب الحال أن يكون ها معرفة، يصح أن يقع نكرة إذا وجد مسوغ، ومعنى مسوغ أي مبرر، قال ابن هشام أو التخصيص أو التعميم أو التأخير، يعني الأشياء الثلاثة الأخيرة ذي خاصة بصاحب الحال إذا كان ها نكرة، لأنه قال وصاحبها وشرط وشرطها التنكير، وصاحبها قرأنا بالرفع على أساس اللي بعد، لا وصاحبها إيش كل عندكم؟ أي وصاحبها التقدير إيش؟ التقدير وشرط صاحبها، إذا شرط مضاف صاحبها مضاف إليه. ما شرط صاحبها؟ أربعة، واحد من أربعة، إما التعريف، وهذا هو الأصل انتبهوا، هذا هو الأصل أن صاحب الحال يكون معرفة، لكن قوله أو التخصيص أو التعميم أو التأخير، الأشياء الثلاثة الأخيرة ذي خاصة بما إذا كان صاحب الحالي ها نكرة. طيب بأي شيء يحصل التخصيص؟ التخصيص إما أن يحصل بوصف أو بإضافة، إذا وصفت النكرة صح مجيء الحال منها لأنه حصل التخصيص. فلو قلت مثلا جاء رجل طويل سائلا، جاء رجل طويل سائلا، هل يصح أن تقول جاء رجل سائلا على أن سائلا حال من رجل؟ لماذا؟ لأنها نكرة بدون ها بدون مسوغ. فإذا قلت جاء رجل طويل تخصصت النكرة، بأي شيء تخصصت؟ بالوصف. إذن الوصف ما يفيد النكرة التعريف، يفيد النكرة التخصيص، والتخصيص قريب من التعريف لكنه أنزل من درجة، لأن التخصيص معناه تضييق الدائرة. أنا إذا قلت جاء رجل الآن الدائرة واسعة، لأنه يكون رجل يعني طويلا أو قصيرا أو إلى آخره، إذا قلت جاء رجل طويل نعم ضاقت الدائرة، الآن تضييق الدائرة عندهم يعتبر تخصيصا لا تعريفا، ما حصل تعريف الآن، لأن الرجل الطويل منه زيد ولا عمر ما ندري، إذا ما حصل التعريف إنما حصل تخصيص. إذا الفرق بين التعريف والتخصيص إن التعريف تحديد المراد، هنا ما تحدد، والتخصيص تضييق الدائرة بوصف أو إضافة. فهمت هذا؟ طيب إذا يصح المثال هذا، ها لماذا؟ لأن صاحب الحال استفاد التخصيص من الوصف. طيب أو بالإضافة، أو بالإضافة، مثل لو قلت جاء غلام هند ضاحكا، ضاحكا حال من غلام ما هو من هند، يعني لو كان من هند قيل ضاحكة، فهو حال منين؟ من المضاف، وهو إيش؟ غلام هند. طيب لماذا جاءت الحال هنا من النكرة؟ ها؟ ها؟ لأنها خصصت بالإضافة. طيب قد ها؟ ها؟ ما في مانع هنا، أقول ما في مانع هنا، أقول استفاد التعريف، أقول استفاد التعريف ما في مانع، المهم أنه حصل المقصود، لأنه إذا حصل التعريف أحسن يكون، أقول أحسن. طيب مثل هذا الأخير قول الله تعالى كما مثل ابن هشام، ابن هشام مثل قال نحو خش عن أبصارهم يخرجون، خش عن أبصارهم يخرجون في أربعة أيام سواء للفاعلين. خش عن حال، حال أين صاحب الحال؟ ها؟ الآية إيش؟ في سورة القمر، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. ها؟ خش عن لا لا اللي بعده. ها؟ إيش هو الآية؟ رب الساعة من شق القمر ويرايته رضوه يقوله فرم السمر كذبوا واتبعوهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تون النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. ها؟ خش عن أبصارهم، خش عن أبصارهم، إذن خش عن هنا حال منين؟ ها؟ الضمير وين؟ ها؟ في يخرجون؟ ها؟ يعني خش عن أبصارهم يخرجون، إذا قلنا إن حال من الواو يخرجون يكون تقدمت الحال على عاملها، تقدمت الحال على عاملها وعلى صاحبها أيضا، ها؟ وتقدم الحال على صاحبها هذا جائز عند النحويين، يعني لو قلت مثلا مسرعا جاء زيد، ها؟ يصح تقدم، والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحل ومخلصا زيد دعا، يجوز تقدم الحال. إذا نقول خش عن، إذا كانت الآية السابقة ما فيها ما يصلح للحال نقول إن حال من الواو، لكن عنهم في أول الآية اللي قبلها فتولى عنهم، ها؟ وفتولى عنهم، إذا قلنا أنها حال من الضمير المجرور الأمر واضح، وإذا قلنا أن حال من الواو في يخرجون، ها؟ يصير معنى هذا أن تقدمت الحال على عاملها وعلى صاحبها، وهذا جائز عندهم بشرط أن يكون العامل فعلا متصرفا، وهنا الفعل يخرجون من الأفعال المتصرفة، فالمقصود أن خش عن حال صاحبها معرفة، ها؟ وإن كان صاحب الحال الضمير في عنهم أو الواو الكل معرفة خش عن. المثال الثاني طبعا أبصارهم فاعل، أبصارهم فاعل الخش عن، لأن أصل خش عن جمع خاشع، يعني جمع اسم الفاعل، اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل، إذن أبصارهم فاعل وهو مضاف ولا مضاف إليه والميم علامة الجمع. في أربعة أيام سواء للسائلين، سواء حال، وصاحب الحال هو قوله أربعة، وأربعة نكرة ولكنها تخصصت بالإضافة إلى كلمة أيام، إلى كلمة أيام، فصار التخصص أحيانا إما بالوصف وأحيانا يكون التخصص بالإضافة، هذا معنى قوله أو التخصيص. أما قوله أو التعميم يعني أو تسبق الحال، يسبق صاحب الحال بما يدل على التعميم، واللي يدل على التعميم مثل حرف النفي ما، ما إذا قلت مثلا ما ندم طالب مجتهدا، ما ندم طالب مجتهدا، فمجتهدا حال، وين صاحب الحال؟ ها؟ طالب نكرة. ها؟ ما الذي سوغ مجيء الحال من النكرة؟ تقدم ما، وماذا أفادت ما؟ ها؟ التعميم، معناته لا يوجد أي طالب ها؟ يندم في حالة كونه ها؟ مجتهدا. ومنه قول الله تعالى كما مثل ابن هشام وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، إلا لها منذرون، فجملة لها منذرون حال الجملة، وصاحب الحال قرية، وقرية نكرة، ها نكرة، والذي سوغ مجيء الحال من النكرة تقدم النفي وقوله ما. إذن الحال وصاحب الحال هنا فيه تعميم، من أين جاء التعميم؟ من ماء النافية، هذا معنى قول ابن هشام أو التعميم. طيب نعرف الآية دي، نعرف تقرأ أنت، أنت عبد الله وين أنت؟ وما أهلكنا، أي وما أهلكنا، لأن لو صارت مبني على الفتح وما أهلكنا، طيب مبني على السكون بالضمير، طيب ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وما أهلكنا يكفي. ها أنت من قرية، جر مجرور، لا هنا ما من حرف جر زائد، ها لأنه مثلا لو قيل في غير القرآن وما أهلكنا قرية إلا فيما المعنى، إذا نقول من حرف جر زائد وقرية مفعول أهلكنا منصوب، أي أي نعم أحسنت، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف جر الزائد يكفي. ها لا ده استثناء يرد علينا إشكالات، تقول ده استثناء وتمشي، قال وين المستثنى وين المستثنى منه، ولكن نريد ارتاح نقول إلا أداة استثنى ملغاة ونسلم منه، فهمت؟ إيه أداة استثنى ملغاة، والسبب في إلغائها تقدم النفي عليها. نعم مهد باسي صحيح، إذا لها جار ومجرور خبر مقدم، ها ومنذرون مبتدا مؤخر مرفوع على مترفع الضمة وعلى مترفع الواو، يعني جمع مذكر سالم، والجملة منين؟ من قرية، إذا جاءت الحال من النكرة لوجود التعميم، ها والتعميم حصل بأي شيء؟ ها من النفي، يحصل التعميم أيضا بالنهي، بالنهي لو قيل مثلا لا تشرب في في كوب مكسورا، لا تشرب في كوب مكسورا. مكسورا حال من كوب، ها، وهنا نكرة. ما الذي سوغ مجيء الحال من النكرة؟ تقدم النهي، لا، ومثله الاستفهام، مثله الاستفهام، هل جاء طالب، ها، مثلا مبكرا، مبكرا حال من طالب وهنا نكرة. ما الذي سوغ مجيء الحال من النكرة؟ تقدم الاستفهام. عندهم النفي والاستفهام والنهي معنى واحد، كلها تفيد التعميم. المسوغ الثالث قال أو التأخير، يعني من مسوغات مجيء الحال من النكرة أن يتأخر صاحب الحال وتتقدم الحال، ها؟ مثل لو قلت جاءني سائلا رجل، جاءني سائلا رجل، السائلا حال منين؟ من رجل، مع أنه نكرة ولا فيه مسوغات مما تقدم. إذن ما المسوغ؟ تأخر، ها، صاحب الحال، تأخر صاحب الحال. بن هشام ساق هذا الشاهد لمجيء الحال من النكرة والمسوغ تأخر صاحب الحال، قال لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل. نعم، لميت موحشا طلل، الطلل ما تبقى من أثر الديار، يلوح كأنه خلل، الخلل قماش خفيف يوضع على جراب السيف أو على غمد السيف، هذا معنى الخلل، والمعنى أنه يلوح من بعيد وكأنه هذه القطعة البالية من القماش، يعني يشير إلى أنه ما تبقى من أثار الديار إلا أشياء مبعثرة هنا وهناك. لميت موحشا طلل، الشاهد في البيت موحشا، فهو حال من قوله طلل، وطلل نكرة، والتقدير لميت طلل موحش، لأن لميت جر مجرور خبر مقدم وطلل مبتدأ مؤخر، وموحشا حال من طلل، ها؟ فما الذي سوغ مجيء الحال من النكرة؟ تأخر النكرة، يعني تأخر صاحب الحال وتقدم الحال، مثل المثال الذي قلت لكم قبل قليل. ولو جاء البيت على الأصل لقال لميت طلل موحشا. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.